فإني أوصي الشباب السلفي الذين قاموا مستجيبين لاستنفار إمامهم والمسؤول من قبل ولي الأمر للجهاد في سبيل الله ضد الخوارج تحت سلطة الجيش، أنهم في أجدار وما حولها أن يكونوا تحت رعاية ومتابعة ورئاسة رئيس اللجنة الأمنية، فإنه رجل محب للسلفيين، محب للسنة، حريص على الخير، يريد لبلدكم أن يتطهر من هؤلاء الخوارج المفسدين، فاحرصوا عليه وعلى أن تكونوا معه متعاونين على بر التقوى، لا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يوفقكم وأن يخفيكم شر كل مخزن وكل صاحب إرجاف وكل صاحب شر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم أسامة بن عطاء بن عثمان العتيبي في يوم 26 من شهر ذي القعدة عام 1435 من الهجرة النبوية. نعم الشيخ، بعض الشباب ممكن يقول أين يعرفه الشيخ، هل كانت لديك معه اتصال يا شيخ يوم ما يا شيخ هذا الرجل؟ نعم، هذا الرجل جزاه الله خير حريص على تطبيق الشرع، ولما أمسكوا بعض الذين ذبحوا المسلمين وجاءهم أمر بقتله استشارني وسألني تورعا وخوفا أن يقتل مسلما بغير حق، فبينت له حكم الله في ذلك ووجوب سمع والطاعة وأن يقام على هذا الرجل الباكستاني الذي سفك دماء المسلمين، يقام عليه الحد، وأنه خير له من أن كما قال صلى الله عليه وسلم حد يعمر به في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. نعم نعم، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك، انشرها يا شيخ إن شاء الله. نعم إن شاء الله، وأنا أقول بارك الله فيكم